السلام عليكم. في عام 1412 في المدينة المنورة في حي اسمه حي الغربية، في وسط المدينة يعني تقريبا، في مجموعة من الشباب، تقريب 6-7 شباب أصدقاء ومن جماعة واحدة، يعني أقارب، وهذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا خال وهذا كذا. المهم متعودين يوميا بالليل يجتمعون في أحد المجالس أو الديوانيات، يعني يسهروا مع بعض وسمرة وشباب ويضحكون ولعب البلوت وغيره، يعني تعرفون الشباب لما يجتمعون سوالف وقهوة. المهم وكانوا على قلب واحد من بين هالشباب، في واحد اسمه صالح وواحد اسمه عبد الله. صالح يصير خال عبد الله، طبعا انا غيرت الاسماء. صالح خال عبد الله ايش قال له؟ لما جت الساعه تقريبا 10 بالليل 10:30 قال له: يا عبد الله، ابيك توصلني لاهلي عند امه وابوه. القصه هذه كانت في عام 1412 هجري، يعني عام 1991 ميلادي. هذا صالح امه وابوه وين عايشين؟ عايشين في البر. وهذول سبق اني ذكرت لكم قصه، يعني من اواخر الناس اللي يعني كانوا يعني متعودين على عيشه البر، يعني من البادي، اهل البادي وكذا، قبل يعني كانوا في اواخر التسعينات يعني انتهت يعني مجموعه الباديه اللي فعلا تلقاهم في البر وعايشين هناك، حتى عندهم بيوت ما هم قادرين يتقبلون، خصوصا الشياب يعني اللي اعمارهم بالسبعينات وثمانينات في ذاك الوقت، انا اقصد يعني في التسعينات. هذا صالح امه وابوه عايشين في البر، بيت شعر وعندهم حلال ونياق وكذا، لكنهم كبار في العمر وما عندهم ولد، يعني ولا بنت تشيلهم وتعيلهم إلا صالح هذا. فمتعود إنه ما يتأخر، صحيح إنه يجي يسهر مع ربعه مرات، لكن حد إذا طول معاهم على الساعة 10-11 لازم يكون عندهم، يعني يشيك على والدينه، يشوفهم شنو محتاجين، يوكلهم، يشربهم، يشيلهم، يوديهم. المهم قال حق ولد اخته عبد الله: يا عبد الله، ابيك توصلني. ما عنده سياره، واعمار الشباب اللي كانوا يجلسون اعمارهم من 23-24-25، يعني هذا الكبير فيهم. عبد الله قال له: حاضر. طبعا وين مكان اللي يقطن فيه ام وابو صالح؟ في خارج المدينة، يبعدون تقريبا في الصحراء تقريبا 40 كيلومتر. عبد الله التفت على الشباب أصدقاء ثانيين، سألهم: منو فيكم يجي معاي؟ من يخاويني؟ الكرفاض قالوا: لا لا لا، احنا بنقعد نسهر، روح ود خالك وتعال، ترى كلها 40 كيلومتر، روح 40 ورجع 40، يعني ما راح تطول حتى ساعة ساعة وشوي، يعني وروح وإحنا قاعدين يعني لسه في أول الليل. قال: ماشي، يلا يا خالي امشي. اركبوا على السيارة، كان عندهم أيامها ديدسن موديل 82 اللي يسمونها العربانة، يعني الونيت الصغير، غمارة واحدة. ويركب الخال صالح مع ولد أخته عبد الله وماشيين لين عدوا المدينة، جو للشارع اللي خلاص الفاصل اللي لازم ينزلون فيه على الطريق الترابي. وكان أيامها هالطريق هذا الحكومة كانت مسويته، يعني منظفينه ومضبطينه، لكن إلى الآن ما تم يعني رصفه بالأسفلت وكذا، يعني مجرد رمال وفي حصى وكذا تحت الإنشاء، لكن يستخدمونه أهل اللي ينزلون في البر، يستخدمونه لأنه طريق يعني أفضل من غيره. يعني انزلوا أو بدوا يمشون بهالليل ظلام، يمشون شوي، وتعرفون مرات السيارة خصوصا إذا مشت على طريق رملي وفيه شوي حصى، تقوم تسمع الحصى اللي مرات تقرص على الكفرات أو التاير نفسه اللي طاهر، تقرص عليه فالحصى يقوم يتطاير يضرب كأنك يعني قاعد تضرب بمسدس يعني بسلاح، تسمع ضرب قوي خصوصا إذا كنت مسرع. هذا هني مربط الفرش بالقصة الحين، سالفة الإطار لما يقرص على الحجر ويقوم الحجر والحصى يتطاير. هذول ماشيين بهالليل وظلام ما عندهم إلا أنوار سيارتهم. كان في شابين على الطريق هذا المعبد الترابي، يعني إلى الآن ما حطوا فيه الأسفلت، لكن على يمينه حاطين أغراضهم وشابين النار، وهذول أهل قنص وصيد وكذا وصايدين القماري أو تعرفون أو الفري أو يعني يصيدون هالطيور، وقاعدين بهالليل يشوون هالطيور اللي صايدينها ويتعشون ويتسامرون شابين. هذول الشابين واحد عمره تقريب 24 واحد 25 سنة، وعلى يمين هال أطريق الترابي هذا، لكن ظلام ما يبينون إلا يعني شعلة النار اللي تبين وسيارتهم موجودة. يوم مر عبد الله على سيارته الديتسن ومعاه خالة شوي مسرعين والحصى يتطاير كل شوي، يعني تاير يمسك الحصى وتطاير وتضرب وتروح يمين ويسار، وهذا يعني دائما حاصل في الطرق يعني، وتجي حصى تقرص على الإطار وهم ماشيين ويطير الحصى هذه وتيجي جنب الشابين اللي على الطريق على يمين الطريق قاعد يشبون النار. هذا ومشوا كملوا، طبعا عبد الله وخالة كملوا ولا يدرون بالسالفة أصلا. الشابين اللي كانوا قاعدين وجالسين على النار وقاعد يشون، يوم جتهم الحصى هذه اعتقدوا شنو؟ اعتقدوا ان صاحب هالديتسن هذا السيارة اللي مرت عليهم يعني رموهم يتحرشون فيهم او يعني يبون يضربونهم، يعني رموا عليهم الحجر وهم ماشين، هذا اللي كان باعتقادهم. هذول الشباب شاشوا وعصبوا وتنرفزوا، تركوا كل اللي بيدهم وركبوا سياراتهم وبدوا يطاردون صالح وعبد الله ماشين وراءهم طايرين بهالتراب بهالظلام، ويتركون لهم بالليت يضربون لهم العالي يعني انه وقف وقف وكذا. المهم شوي عبد الله يوم شاف السياره ولسه في طريق يعني طويل لين يوصلون بيت صالح الخال، ويشوف هالسياره اللي بهالظلام تكبس لهم وكذا ويأشرون لهم، حسوا ان في شيء. هذول علنية إلى الآن ما هم فاهمين شو الموضوع، أوقفوا جنب طريق شوي خففوا لين وصلت السيارة. المهم يوم نزلوا ولا شابين، نزل عبد الله ونزل صالح، هلا حياك الله تفضل يا الغالي، قال تفضل، يا فيك يا اللي ما فيك، أبوك لا أبو اللي جابك لا أبو اللي كذا لا أبو، وسب هذا عبد الله انصدم وخالة انصدم، ايش فيكم يا جماعة عينو خير اذكر الله ايش صاير ايش السالفة ايش السالفة، تسوي نفسك انك ما تدري ترمي علينا بالحصى وكذا وحنا قاعدين؟ قال لا والله يا جماعة ترى حنا ما ندري عنكم ولا حتى شفناكم، واذا على موضوع الحصى ترى من دخلنا البر التراب والإطارات كل شوي ماسكت له حصى وترمي، يعني حتى أنه يضرب في بادي السيارة ونسمع إحنا الصوت ونشوف مرات الحصى تطاير يمين ويسار، ويمكن لما مرينا صوبكم الحصى يعني جاء صوبكم عسى ما تأذيت وعسى كذا. قالت سوي نفسك عبيط وكذا. المهم كلمة من هذول يحاولون يهدون، يا جماعة تراكم فاهمين الموضوع غلط، ويقوم واحد من الشباب اللي كانوا يطاردونهم أو يمسك صالح. المهم يوم مسك هذاك تنرفز، هد شيل يدك حط يدك، المهم ويقوم الثاني ويمسك عبد الله وصار ضرب بينهم في وسط هالبر وما في أحد يفرق ولا أحد يفاككم. خلاص وصل الموضوع للحلق يعني على قولتهم، يقولك لو وصلت لحلوك المهم للحلق يعني، بس احنا عشان فهمكم الحلق انا اقصد. المهم صار ضرب بين الشابين اللي يطاردون صالح وعبد الله، وهذول يبون الفك وخلاص الموضوع صار في حياة وموت، يحاولون يفكون نفسهم ما هم قادرين. المهم يوم قام هذاك الشخص اللي ماسك عبد الله وضربه ضربة جرحه بالوجه وكذا، عبد الله التفت عليه ولف ايده لورا ظهره وقام ورفع الايد فوق. تعرفون الحركة لما تلف الايد فالانسان على طول يعطيك ظهره لان الايد تلف جسمه يعني، اول ما لف وعطاها ظهره وهو لاف ايده ويرفع ايده فوق ويكسرها. يوم كسرها ورماها على الارض على وجهه، والتفت على الثاني اللي ماسك خاله، ولا ماسك الخال وخانقه وحاطه على الارض، والخال رافع ايده بيموت ما هو قادر يتنسم. ويقوم عبد الله ويمسك له حجر من الموجود على الطريق هذا ويضربه في راس الرجال، ولا هذاك طايح. قام شال خاله وركبه عنده في السيارة ومشى، قال له يا خال خلاص احنا ضربناهم خلي يولوا. راح وصل الخال البيت ورجع لين وصل عند ربعه، يوم دخل عليهم ولا كله دم وصدهم، ايش فيك عسى ماشر ايش صاير يا اخي انت دايما عصبي. وهذا مشكلة عبد الله، عبد الله فعلا انسان يعني ما يحكم عقله او ما يمسك اعصابه يعني في المواقف. مرات انت فعلا مو انت المذنب، يمكن شخص ثاني هو المذنب، لكن انت كذلك عليك دور انك تمسك اعصابك، لان مو كل واحد ينط بوجهك انت تنط وراه، لا يا حبيبي ولا العالم كله تذابح. لازم انت تقدر الموقف والشخص اللي قدامك هذا، حتى لو يغلط يسب يعني يحاول انه يمد ايده، انت لا تحاول انك تزيد النار، لان انت ما تدري هذا اللي قدامك شنو، متعاطي مجنون اصحاب السوابق متعمد يبيك تضرب علشان يروح يشتكي عليك ويقول لك تعال ادفع لي فلوس وتنازل. ترى في كثير كثير من هالنوع هذا، انتبه لا تكون في المصيدة، حاول انك كثر ما تقدر انك ما تكبر المواضيع. اذا الموضوع على سبه ابوك امك ما ادري شنو، ترى ما هي ضارتك ولا ضارة لا ابوك ولا امك، لا تخاف قول الله يسامحك وخله يولي، بكرة بيطيح بواحد متعافي رنجفة ترنجف، ولا بيطيح لبواحد مثل نوعيته من أصحاب السوابق وما عنده شيء يخسره. أما أنت عندك شيء اللي تخسره، عائلتك وإخوانك وأهلك وعيالك وجماعتك، اترك خلي يولي مالكم بالطويلة. هذول شافوا عبد الله كل دم، عبد الله يا عبد الله أنت يا أخي دائما تدور المشاكل. عبد الله قال والله يا جماعة لا أدور المشاكل ولا أبي حتى أني يعني أتطالب مع أحد، رجال بلاني على عمري. قالوا له شلون؟ قال يا أخي مرينا على الطريق إحنا ما ندري، وهذا الظاهر كانوا يعني جالسين على يمين الطريق والحصى بسبة الإطارات جتهم حصى واعتقدوا ان احنا رمينا عليهم يعني نتحرش فيهم وطاردونا ووقفونا، وحنا اعتذرنا بعدين وتأكدنا لهم ان والله ما ندري عنكم، لكن قام واحد فيهم ضرب خالي والثاني ضربني وخلاص قمنا ندافع عن نفسنا، هذا كسرت ايده وهذاك ضربته بالحجر وتركته بمكانه، وبعدين وصلت خالي والله ما ادري الحمد لله على السلامة، واذا الموضوع يعني ضربه خفيف وكذا الحمد لله ان شاء الله انهم سلموا، وانت يعني ان شاء الله انك يعني ما تورط المشكله يا عبد الله، وانت توك شباب وتوك حتى مقدم على وظيفة وأيامها كلهم موظفين إلا عبد الله، ومسكين تو يبي يبدأ حياته، تو يبي يعني حتى قاعد يرتب أموره لكن بطويلة راحت السالفة. نهاية الليلة كل واحد راح البيت، واليوم الثاني الضحى الظهاري ويصير تعميم على عبد الله، مطلوب القاء القبض على عبد الله فلان فلان الفلاني. شو مسوي؟ متهم في جريمة قتل. الله أكبر. وين عبد الله؟ وين عبد الله؟ شو السالفة؟ أنا أقول لكم السالفة. الولد اللي انكسرت إيده على طول قام سحب صاحبه هذا اللي على الأرض، كان مغمى عليه بالموت، يا الله قدر يحطه في السيارة ويرجع فيه المدينة المستشفى. قالوا له يبقى صاحبك ميت، ودخلوا غرفة العمليات، ولا هذا فيه كسر، وكسر يعني كسر قوي جدا يعني في العظم يعني في الكتف. المهم ويدخلون غرفة العنايات وما أدري شنو، ويجونا رجال الأمن، شنو القصة؟ والله في شباب اعتدوا علينا، وين المكان؟ بعد ما يعني تلقى العلاج خذوا رجال الأمن وداهم إلى المكان اللي حصلت فيه السالفة على الطريق الرملي. قال وين كان متوجه؟ قال باتجاه هذا. يوم راحوا مشوا لين آخر الطريق، ولا فعلا في بيت شعر وفي شايب ومرأة عجوز وفيهم شباب. وأول ما شافه هذا الشخص المضروب يعني الشخص المتأذي قال هذا واحد فيهم اللي هو صالح الخال، ويلقون القبض على صالح. من اللي معاه؟ قال معاي ولد اختي عبد الله. عبد الله ظهر انه وصل له خبر ويهرب وين؟ للجبال. قعدوا اسبوع وهم يستخدمون الهليكوبتر والدوريات الامن العام، وقلبوا الدنيا عليه لان سمعوا انه هارب الى احد الجبال القريبه من اطراف المدينه، لين القوا القبض عليه واحالوهم للتحقيق. تعاش السالفة. قالوا والله هذا اللي حصل، كنا ماشيين وهذول طاردونا وحاولنا نهدي لكنهم بدوا في الضرب وإحنا دافعنا عن نفسنا. زي منو فيكم اللي ضرب الشاب بالحجر؟ عبد الله قال مو أنا. قالوا مو أنت؟ يعني خالك. امسكوا الخال. من اللي ضرب الشاب بالحجر؟ قال مو أنا. احنا صحيح احنا كنا انا وعبد الله، لكن انا ما رميته بالحجر. زين عبد الله؟ والله ما ادري. يا عبد الله انت ولا خالق؟ والله مو انا لكن ما ادري. كل واحد فيهم ينكر موضوع الحجر، مرات يقولوا لا والله هو اللي طاح على الارض على الحجر. قال لا مو صحيح الكلام، الضربه اللي جت حق الشاب جت من يعني من الراس لكن من الخلف من فوق، يعني كانه كان على شكل الركوع واحد ضربة. مستحيل هذا إذا طاح بيطيح بهالمكان هذا على الحجر على الأرض، واضح العملية. حتى أن صديق اللي كانت مكسورة إيده قال لا هم الاثنين اللي ضربوا، والثاني بعد ما ضربون يضربوه، واضح العملية. تكلم ما حد فيهم راضي يعترف، وخمس سنوات وهم على ذمة القضية، ما حد فيهم راضي يعترف. الحين في واحد ميت خلاص في نفس، والثاني غير الضرر اللي فيه، وهذول اثنيناتهم متهمين بنفس يعني يا انت يا هو، واثنيناتكم مشاركين اصلا في الجريمة، لكن منو فيكم القاتل؟ ما حد راضي يعترف، لا الخال يبي يعترف على ولد اخته ولا ولد اخته يبي يعترف على خاله. بعد خمس سنوات سبع سنوات ويقوم الخال ويقول حق عبد الله يا عبد الله الظاهر ما في فكه، والناس يا مطلوبه اهل الولد يتنازل ويشرحوا له الموضوع، وانه كان موضوع خلاف ولا هو كان متعمد، لكن الرجال رافض. يقول خليه يعترف اول شيء وبعدين تعالوا قولوا لي تعال اعفي عنا ولا لا، هم اثنيناتهم منكرين. فيا عبد الله خلني انا اقول اني انا اللي قتلته وانت تطلع، ما له داعي اثنيناتنا قاعدين. عبد الله قال لا مستحيل يا خالي، انا اللي ضاربه وتبيك انت تقول انك قاتله وتقعد وانا اللي اطلع؟ لا. لكن ليش كان صالح مصمم انه هو يشيل القضيه؟ صالح بعد دخوله للسجن اكتشفوا انه مصاب بمرض السرطان وحالته الصحيه من سيء الى أسوأ، فقال حق ولد اخته ترى انا ميت ميت، اذا ما راح اموت يعني بالقصاص، بموت من المرض ولا بموت من يعني من الالم اللي فيه. خلاص يا عبد الله انت شباب صغير. قال لا مستحق. قال يا عبد الله اول شيء انا وياك مشاركين في الجريمه، احنا كنا اصلا في نفس المكان. الشيء الثاني لولا اني انا اللي طلبت منك توصلني كان انت اصلا ما تورط. الشيء الثالث الرجل اللي توفى هو الغلطان، احنا حاولنا نفهمه واحنا اصلا ما كنا متحرشين فيهم ولا احنا رميناهم بالحصى والشيطان دخل وصار اللي صار. يعني الله يرحمه هذا اللي حصل وهذا نصيبنا. خلاص يا عبد الله انت تطلع ويمكن بعد ما تطلع انت ويشوفوني انا بروحي واعترفت يمكن هلا يحنون ويرضون بالدية وخلاص. يعني المهم اجبر عبد الله انه يسكت وقام الخال اللي هو صالح واعترف، قال يبا انا اللي ضربته بالحجر وانا اللي قتلته. بعدها بسنتين وفعلا ويأكدون ويصدقون على اقوال صالح ويطلعون ولد اخته، وكان كذي تم عليه تقريبا 10 سنوات مسجون عبد الله، وطلع وبقى منه وبقى صالح. تعتقدون السالفة خلصت؟ لا لا، السالفة توها بدت. صالح جلس في السجن وكان الله يرحمه اللي توفى كان توه متزوج وزوجته حامل، يعني ما صار له تقريبا 5-6 أشهر. في أول أيام أو أول الأشهر من القضية ولدت زوجته وجابت ولد، وخمس سنوات وهذول مراضين لا أحد فيهم يعترف على الثاني، وعشر سنوات لين أصدقوا على أقوال صالح أنه هو القاتل. قالوا خلاص صالح يتم فيه تنفيذ حكم القصاص، القتل مثل ما قتل الرجال، لكن ما راح يتم فيه تنفيذ الحكم إلا لما ولد الرجال يكمل عمر 18 سنة. جلس فوق 10 سنوات، 8 سنوات لين كمل فعلا ولد الرجال اللي توفى الله يرحمه 18 سنة، وراحوا للناس وطلبوه. قال لا يبا مستحيل اتنازل عن دم ابوي، انا اصلا انولدت على هالدنيا يتيم بسبته، تبوني اتنازل عن اللي قتل ابوي؟ لا والله مستحيل، ما راح ارضى الا بدم هالرجال هذا. حتى ان في ناس وصلوا يعني معلومة حق أهل صالح وأهل عبد الله، يعني الخال ولد أخته، أن ترى إحنا متأكدين، لأن كانت أقوال على الشخص هذا اللي انكسرت إيده، هو يشقول يقول مستحيل صالح هو اللي قتل صاحبي، لا اللي قتله اللي هو عبد الله، لأن بعد ما كسر إيدي كان أصلا صاحبي خانق خاله، شلون هو اللي ضربه؟ أكيد عبد الله هو اللي ضربه بالحجر، يعني استغل بعد ما كسر ايدي راح ضرب صاحبي بالحجر. المهم فوصلوا لهم معلومه، قالوا لا يبقى الله بالخير، نبي عبد الله يرجع يعترف ويقول انا القاتل وبعدين نفكر اذا تبون نعفي عنه ولا لا. طبعا الخال قال لا يبقى انا اللي قاتل. والخال وصل مرحله من المرض، المسكين خلاص في السجن يعني تعب تعب شديد جدا، وصدقنا يعني وفروا له جميع الرعاية الصحية، لكن هو كان مرضى يعني، أو يا رب أنك تحمي الناس وتشفي كل مريض، كان منتشر عنده بشكل كبير جدا مرض السرطان يعني. مالكم بالطويلة، وذاك اليوم وياخذون صالح من العنبر مال السجن بدون ما يبلغونه شو السالفة، واتصلوا على أهل الدم وقالوا لهم ترى موعد القصاص في يوم الجمعة. أيام كانوا كل يوم جمعة يعني يسوون حكم التنفيذ مال القصاص، وما بلغوا أهل صالح ولا أهل عبد الله، لأن هذا الطريق يعني، لأن دائما أهل الشخص اللي يتم القصاص منه يحاولون ما يبلغونهم علشان يعني لا يتضايقون أو يثيرون البلبلة أو شيء يعني، وهذا شيء طبيعي يعني. مالكم بالطويلة، ويجي يوم ويقصون راس صالح رحمة الله عليه. نرجع على منو؟ عبد الله. عبد الله تأنيب الضمير اللي فيه المسكين، والحالة النفسية اللي تطورت معاه، أصبح إنسان شبه معدوم التفكير، معدوم الإحساس، انطوائي بين الحياة والموت، كأن ميت يمشي على الأرض من كثر ما حزن على خالة، وهو عارف أنه هو السبب في موضوع المقتل خالة، على حسب طبعا أقوال الشخص اللي انكسرت إيده، وهو يعني كان رافض أن خالة يعترف وهو اللي يطلع. المهم مالكم بالطويلة، وإلى اليوم عايش عبد الله الله يعينه. وهذه نصيحة يعني في موضوع التحكم في الأعصاب، دائما دائما قبل لا تبدأ أي مشكلة أو أنك يعني تبدي أي ردة فعل مع شخص غلط عليك، أنا ما أقولك أنت بعد اللي تنرفز على الناس على أبونا بس لف عليك بالسيارة، لا لا لا، أنا أكلمك إذا الشخص مثلا اعتدى عليك لفظيا أو بالسب أو مدة الإيد البسيطة، حكم عقلك، اسأل نفسك سؤال بسيط جدا، هل أنا عندي شيء أخسره ولا عندي شيء لازم أحافظ عليه وتجاوز الشخص الغبي اللي أمامي، وكأني ما سمعته لما سبني، ولا كأني ما شفته يوم أنه يغلط علي، ولا أنه يستاهل أني أقوم أكسر راسه ولا أرتكب فيه جريمة وأدخل فيه السجن. أنت كيفك، حكم عقلك، راح تجد أنه والله ما في شيء يستاهل أنك حتى تدخل مركز شرطة وتحقيقات ومخافر ورايح وراد على واحد تافه يمكن غلط عليك، ولا حتى يمكن أنت فهمت غلط. الله يحميكم ويحفظكم ويخلي لكم عيالكم ويبعدهم عن المشاكل. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.